isso. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح نظم الورقات للإمام شرف الدين العمريطي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند مبادئ علم أصول الفقه العشرة، وهي ما يحسن بطالب العلم في كل فن وعلم أن يبتدئ بها، لأنها تعطيه التصور الأمثل للعلم الذي يريد أن يدرسه. ومضى من هذه المبادئ أظن أربعة مبادئ، نعم أربعة مبادئ. المبدأ الخامس فضل علم أصول الفقه، فضل علم أصول الفقه. نحن ذكرنا الكثير من الفوائد والثمرات التي تنبني على علم أصول الفقه، ومن هذه الثمرات اليانعات وهذه الفوائد النيرات تتضح أو يتضح فضل هذا العلم، لأن الفضل يرجع إلى الثمرات وإلى الفوائد، فكل علم كثرت فوائده وثماره كلما زاد فضله. وأيضا يتضح فضل علم أصول الفقه من خلال فضل العلوم الشرعية بشكل عام، فقد وردت الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة في بيان فضل العلم. وقد ذكرنا لكم أظن في شرح الحائية أو في شرح الروائية أو في أحد الدورات السابقة عقدنا فصلا في فضل العلم وشرفه، فإن الله عز وجل أضاف العلم لنفسه ولأنبيائه ورسله، وأيضا اصطفى الله عز وجل بالعلم خيرة عباده الصالحين. والنبي الأمين قد قال في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين. وميراث الأنبياء والمرسلين إنما هو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أرحمك الله. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته المشهورة، قال: علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ويقول الإمام الإسنوي في نهاية السول، وهو من علماء الأصول، يقول: أصول الفقه علم عظيم قدره وبين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. هذا هو علم أصول الفقه، هو قاعدة الأحكام الشرعية. هل يمكن أن يصل العالم إلى معرفة الحكم الشرعي دون أن يلم بعلم أصول الفقه؟ الجواب: لا يمكن، لأن الفقه والأحكام الشرعية لا تعرف إلا عن طريق القواعد التي يضعها الأصولي. وأيضا أساس الفتوى والحكم والقضاء، هل يمكن للمفتي أن يفتي في مسألة ما، سواء كانت من مسائل النوازل أو غيرها من المسائل، دون أن يكون ملما بعلم أصول الفقه؟ الجواب: لا. القاضي إذا كان طبعا القاضي يحكم بالشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يصل إلى الأحكام القضائية دون أن يكون ملما بعلم أصول الفقه. المبدأ السادس نسبة العلوم، نسبته إلى العلوم. ألم نقل ونسبة، نسبة يعني نسبة علم أصول الفقه إلى العلوم الأخرى. علم أصول الفقه من علوم الآلة، من علوم الآلة، بمعنى أنها الآلة التي يعتمد عليها الفقيه من أجل استنباط الأحكام الشرعية، فهي أداته وآلته. ومنزلتها بالنسبة للفقيه كمنزلة علم مصطلح الحديث بالنسبة للمحدث، مع وجود الفرق بينهما طبعا، لأن علم مصطلح الحديث غايته معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة الزيادات وما تفرد به الثقات والمنكر والشاذ ونحو ذلك. أما علم أصول الفقه فهو أعظم، لأنه يمكن الفقيه والعالم والمفتي من الوصول إلى الحكم الشرعي ومعرفة مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. المبدأ السابع استمداده. من أين تستنبط القواعد الأصولية؟ من أين يأتي بها الأصولي والعالم؟ مصادرها شتى. أول هذه المصادر استقراء نصوص الكتاب والسنة، استقراء الكتاب والسنة، والمقصود هنا الاستقراء التام، بمعنى أن الأصولي يمر على كل ما ورد في كتاب الله من الآيات وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث البينات ليستنبط لنا القاعدة الأصولية. فقولهم مثلا الأمر يفيد الوجوب أو الأمر للوجوب، هذه القاعدة الأصولية لم يصل إليها الأصولي إلا بعد أن استقرأ كل أمر وجد في كتاب الله وكل أمر وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي هذه القواعد محكمة مضطردة. وهنا ينبغي أن ننبه طلبة العلم، خاصة حينما يعتمد بعضهم على بعض الكتاب وبعض المشايخ أو بعض العلماء الذين يتساهلون في وضع القواعد الشرعية. القواعد لا تكون إلا استقرائية، أما القواعد التي تؤخذ من حادثة وحادثتين أو مثال ومثالين هذه ليست بقاعدة أبدا. ولهذا كثرت القواعد في الاعتقاد، وكثرت القواعد في المنهج وغير ذلك، وإذا نظرت إليها تجدها قواعد لم تبنى على أصول ثابتات، أخذت من مثال مثالين ثلاث وبنيت عليها قاعدة. ومن هنا أنبه إلى بعض ما يروج من بعض الكتب العقدية في الصفات الإلهية، حيث عمد بعضهم دون ذكر الأسماء إلى وضع بعض القواعد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وبناها على بعض مقالات التابعين وأتباع التابعين، وضرب بذلك القواعد الأصول المتبعة في وضع القواعد الشرعية. ومنه ما وردني سؤال وكرر علي بالأمس، قضية إضافة الجلوس والقعود لله عز وجل. نحن ذكرنا في صفة استواء الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى أن المقصود بالاستواء هو العلو وأيضا الاستقرار، وهذه من المعاني التي أثبتها أهل العلم قاطبة. يأتي بعضهم فيفسر الجلوس الاستواء بأنه الجلوس والقعود، وإن كان وجد في بعض المقالات لبعض العلماء وحتى ضمنها الإمام الدارقطني في بعض منظومته، ولكن لا يليق. الذي ذهب إليه العلماء قاطبة أن اللفظ العربي لا يفسر إلا بالشائع والمستقر عند أهل اللغة، وأيضا لا بد أن لا يتضمن هذا التفسير وهذا اللفظ محظورا شرعيا. وبالتالي وجدنا بعضهم يفسر مثل هذه الأمور ويضع قواعد يبنيها على مثال أو مثالين ويستشهد لها بقول فلان أو فلان ثم يبني عليها قاعدة مضطردة، وهذا لا ينبغي. أيضا مما يستمد منه علم أصول الفقه الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، الآثار المروية عن الصحابة والتابعين مما استفاض وشاع، مما استفاض وشاع. يعني في بعض القواعد كما سيأتي معنا كانت مشاعة مضطردة عند الصحابة والتابعين، فصارت مثل القاعدة. أيضا إجماع السلف رحمة الله تعالى عليهم، الإجماع من أقوى الأدلة سواء في القواعد أو في الأحكام الشرعية. الرابع قواعد اللغة العربية والشواهد المنقولة عند العرب. الآن ألم نقل بأن غاية علم أصول الفقه هي معرفة مراد الله في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ الجواب بلى. والقرآن ألم ينزل قرآنا عربيا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية؟ إذن معرفة مراد الله عز وجل التي هي مهمة الأصول تمر بطريق ماذا؟ اللغة العربية. لذلك دلالات الألفاظ، معرفة المراد بالنهي، هل النهي يفيد التحريم أو لا يفيد، الأمر هل يفيد الوجوب، النهي هل يقتضي الفساد، هذه كلها عرفها العرب سليقة. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذه القواعد، لأن استقامة ألسنتهم وصحة أفهامهم استطاعوا بذلك أن يفهموا مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليه، يقول: علم أصول الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية الخاصة. انظر إلى دقة العبارة، يقول: علم أصول الفقه في غالب أمره ليس إلا قواعد الأحكام الناشئة عن قواعد اللغة والألفاظ العربية الخاصة وما يعرض لتلك الألفاظ. يعني أول شيء تعرف المراد الذي يتفق مع اللسان العربي، ثم مهمة الأصول يعرف ما يعرض لهذه الألفاظ من العوارض كالنسخ والتخصيص والتقييد ونحو ذلك. ولذلك يقول: وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم نحو ذلك. خامسا يستمد من الفطرة السوية والعقل السليم. الفطرة السوية والعقل السليم، العقل له دور في استنباط القواعد الأصولية كما سيأتي معنا، ولكن العقل السليم وليس علم الكلام. سادسا اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية. يعني أحيانا تأتي بعض القواعد إنما هي اجتهادات من أهل العلم. السؤال الذي يطرح: هل علم الكلام من موارد ومصادر استمداد القواعد الأصولية؟ الجواب: ذهب المتكلمون من الشافعية وغيرهم إلى تعظيم علم الكلام، بل جعلوه مصدرا من مصادر علم أصول الفقه، وقالوا لأن الأدلة الشرعية تتوقف على إيش؟ الأدلة الشرعية تتوقف على معرفة كلام الله عز وجل. وبالتالي قالوا: بما أن العقيدة وهي كلام رب العالمين من العقيدة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق علم الكلام. هم عندهم علم الكلام تبنى عليه ماذا؟ العقائد. قالوا: فما دام أن العقيدة تبنى على علم الكلام، فإن علم الأصول الذي هو نظر في الأدلة التي هي كلام الله عز وجل فمن باب أولى أن تبنى على علم الكلام. ولذلك يقول الشريف الجرجاني في كتابه شرح المواقف، الجرجاني إيش كانت عقيدته؟ الإمام الجرجاني كان معتزليا، أحسنت، فهو من علماء الكلام. يقول في شرح المواقف: من فائدة علم الكلام وغايته، قال، أنه تبنى عليه العلوم الشرعية، تبنى عليه العلوم الشرعية عندهم، أي يبتنى عليه ما عداه من العلوم الشرعية، فإن أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها، فإنه لم يثبت وجود الصانع أو صانع للعالم قادر مكلف مرسل للرسل وللكتب لم يتصور علم تفسير أو لم يتصور علم تفسير ولا علم فقه أو أصوله. طبعا هو ينصر علم الكلام ويبين من خلال مقالته هذه إلى أن كل العلوم الشرعية لابد أن تبنى على علم الكلام. وتجدون كلامه في نقله الإمام التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون، ترجعون إليه في المجلد الأول صفحة 31. ولكن رد عليه العلماء، ردوا مقالته هذه كما رد الإمام المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في المجلد الرابع صفحة 188، يقول: ولم يكن عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. يعني رد وجهه في الصميم. الآن أنتم تقولون بأن علم الكلام تبنى عليه سائر الأحكام وسائر مسائل الشرع وعلومه. طيب، علم الكلام متى نشأ؟ بالإجماع نشأ بعدما ترجمت كتب اليونان وكتب الفرس في عهد المأمون. بعد ذلك تأثر بعض علماء المسلمين بعلم الكلام، فظهرت الفرق الجهمية والمعتزلة والفرق الكلامية. قبل هذا العصر كيف كانوا يأخذون عقيدتهم من التابعين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ كيف كانوا يفسرون كلام رب العالمين؟ كيف كانوا يستنبطون الفقه من أدلته الإجمالية؟ الجواب: لم يكن عندهم لا علم الكلام ولا فلسفة، فدل ذلك على استغناء الناس ماذا؟ عن علم الكلام. ثامنا، اسمه، والاسم لاستمداد حكم الشارع، اسم علم أصول الفقه. من أسمائه وأشهر أسمائه أصول الفقه، أصول الفقه، وبعضهم يقول الفقه وأصوله. قالوا قدمنا الفقه على الأصول لأن الفقه هو الثمرة والأصول هي الأداة، كما قال ماذا الإمام الغزالي رحمه الله، ذكرنا كلامه بالأمس في المستصفى، قال بأن مسائله تدور على أربعة أمور. الأمر الأول هي الثمرة وهي الأحكام، قال: وإنما قدمت الثمرة لأن هي الغاية. فمنهم من يقدم الفقه على الأصول، يقول ماذا؟ الفقه هو أصوله، ولكن الصحيح أن يقال أصول الفقه، أصول الفقه. وأيضا من أسمائه الأصول اختصارا، إذا قيل الأصول فتصرف إلى علم أصول الفقه، إذا قيل الأصول فالمراد بها علم أصول الفقه. ويقال أيضا أصول الأحكام، أصول الأحكام، هذه من تسميات العلماء لعلم الأصول، كما ألف الآمدي رحمه الله كتابه الإحكام في أصول الأحكام. الإحكام في أصول الأحكام هذا في أصول الفقه، نعم. ومنهم من سماه الأصول مثل الكتاب المستصفى في علم الأصول، الإمام الغزالي ألف كتاب المستصفى سماه المستصفى في علم الأصول دون إضافته لا للأحكام ولا للفقه. ومنهم من ألفه بمسمى أصول الفقه كأبي يعلى رحمة الله تعالى عليه، كتابه العدة في أصول الفقه. كل هذه وردت، هذه التسميات وردت في مؤلفات العلماء المتقدمين. واضعه، المبدأ التاسع، واضع علم أصول الفقه، واضعه هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي القرشي المتوفى سنة 204 للهجرة. نعم نعم، لا سنأتي، سيأتي معنا مسألة في نشأة علم أصول الفقه، ونبين لأن النشأة مرت على أطوار ومراحل، ولكن الذي قعد أصوله ووضع قواعده وضبطه في كتاب مفرد وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فإن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام أهل الحديث في عصره، طلب من الإمام الشافعي أن يؤلف كتابا في أصول الفقه، فاستجاب لطلبه فألف كتاب الرسالة. ولهذا الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن كان الناس قبل الإمام الشافعي لا يعرفون كيفية استنباط الأحكام من الأدلة حتى أتى الإمام الشافعي رحمه الله. وهذه المقالة التي ذكرها أيضا الإمام الرازي فخر الدين الرازي يقول رحمة الله تعالى عليه: كانت أصول الفقه وقواعده مبثوثة في الكتب ومتفرقة، حتى أتى الإمام الشافعي رحمه الله فضبطها وجمعها وقعدها ووضع للناس كتابا سماه كتاب الرسالة، حوى على أو حوى أغلب القواعد الأصولية وإن كان لم يستوعب، لأن أول مركب دائما صعب، دائما الذي يبدأ في إنشاء شيء دائما تكون فيه هنات ونقائص، ثم أتى العلماء وتتابعوا من بعده فألفوا الكتب وقاعدوا القواعد كما سيأتي معنا. نعم. عاشرا، حكم تعلمه، حكم تعلم علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يعتبر من فروض الكفاية مثل الفقه. إذا كان علم الفقه من فروض الكفاية، يعني هل يجب على كل الناس أن يتعلموا الفقه بجزئياته؟ الجواب لا، فهو من فروض الكفايات. كذلك علم أصول الفقه من باب أولى. وفرض الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط التكليف والتأثيم على أو عن الباقين، وإذا تخلف الجميع أثموا جميعا لمن كان مستطيعا، لأن الإثم لا يلحق إلا المستطيع. وهنا ننبه كما سيأتي معنا أن فرض الكفاية الإثم لا يلحق الجميع، المقصود بالجميع المستطيع، أما من لم يكن مستطيعا فلا تكليف إلا بمقدور. وبالتالي مما يدل على أن علم أصول الفقه من يعني من فروض الكفايات أنه لا يجب على الجميع أن يستنبط الحكم من الأدلة، وبالتالي أجاز الشرع للإنسان ماذا؟ الاستفتاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو كان علم أصول الفقه واستنباط الأحكام من أدلتها لما جاز، وكان واجبا فرضا عينيا لما جاز الاستفتاء. فلما جاز الاستفتاء دل هذا على أن علم أصول الفقه فرض كفاية وليس فرض عين، ولكن يكون فرض عين في حق من كان متصدرا للفتوى كالمفتي، وهو فرض عين بالنسبة للمجتهد، وهو فرض عين بالنسبة للقاضي. هؤلاء الثلاثة علم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لهم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أو في المسودة معذرة في أصول الفقه في صفحة 571، يقول: معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد، المجتهد والمفتي والقاضي، هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا علم أصول الفقه. ولذلك إنك لا تعجب من بعض المفتين الذين ملأوا الدنيا صخبا وعويلا، وملأوها والعياذ بالله فتنة وصدا للناس عن الحق، لو سألته عن أبسط مسألة في أصول الفقه لا يعيها، ثم بعد ذلك يتصدر للفتية والله المستعان. نعم. نعم. الآن طبعا هذه سيأتي معنا في فصل الآداب وشروط المفتي. الفتوى على مراتب، شتان بين ناقل الفتوى وبين المفتي، هنتكلمنا عن المفتي، ولكن ناقل الفتوى ليس بمفتي. الآن أنت لو جاءك شخص مثلا وسألك تقول والله سمعت الشيخ الفلاني والعالم الفلاني يقول كذا وكذا، فهل أنت ناقل للفتوى أم مفتي؟ ناقل. فناقل الفتوى لا يشترط فيه أن يكون عالما بأصول الفقه. ولذلك الحديث، من يعطينا الدليل على هذا؟ لا، بلغ عني ولو لا، في حديث رب حامل فقه ليس بفقيه. فأنت الآن حامل فقه توصله إلى غيرك، ولكن في نفسك لست بفقيه. فليس كل من نقل فتوى يعتبر مفتي. طبعا هذه في أفراد المسائل، ولكن من نصب نفسه مفتيا وجاءته المسألة والمسألتين والثلاث ويفتي، لابد أن يكون عالما بأصول الفقه. تمام. إذن بعد هذه المقدمة المختضبة المختصرة نشرع بإذنه جل وعلا في شرح نظم الورقات التي بين أيديكم. أظن الجميع أخذ نسخته. نعم فيه، نعم، الذين لم يأخذوا لعله إن شاء الله يوم غد، ولكن أنا أحرج على من أخذ نسخة أن يواظب، لأنه شفنا في الدورات السابقة طبعنا بالمئات، يعني في بعض الدورات طبعنا إلى 400-500، ولكن يوم الاختبار لم يأتيني إلا 40. طبعا لعله هو الخوف من الاختبار أو الأعذار، ولكن يعني الحمد لله الحضور كان لا بأس به، ولكن نسبة لا بأس بها أخذت ولم تعد. فنقول يعني هذه الأمور إنما جعلناها وتبرع من تبرع من أجل أن يستفيد منها طلبة العلم. يقول الشرف العمليطي رحمة الله تعالى عليه في مستهل منظومته، قال الفقير الشرف العمليطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، قال على منهجنا المعهود سابقا لمن يعني جلس معنا في الدورات السابقة، أولا نشرح مفردات البيت، ثم بعد ذلك ماذا إذا كان يحتاج إلى إيضاح المعنى العام نوضح معناه العام، ثم الأمر الثالث نبين ما تضمنه من المسائل. يقول رحمة الله تعالى عليه، قال الفقير الشرف العمريطي، قال أصلها قولا، قال أصلها قولا، ويعرف أصل الحرف المعتل أو حرف العلة بالرجوع إما إلى المصدر أو رجوع إلى الفعل المضارع، فتقول قال يقول قولا. فانظر كيف قلبت الألف ورجعت إلى أصلها وهي الواو، فقال أصلها قولا، ويتضح كما قلنا أصل الحرف المعتل بالرجوع وإرجاع الفعل إلى المصدر إلى فعل المضارع، قال يقول قولا. نعم. وإذا أطلق القول المراد به قول اللسان، إذا أطلق القول يقال قال فلان، أي قال بلسانه، كما قال ربنا جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا بماذا لما تصف ألسنتكم، فأسند القول إلى اللسان. وقد يراد بالقول قول القلب، قد يراد بالقول قول القلب لقوله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء، النفس أي القلب أمارة بالسوء أي تأمر، والأمر ها هنا هو قول القلب. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، حدثت به أنفسها معناه حديث النفس، فالنفس والقلب له حديث له كلام، كما قال الأخطل، وأخذنا هذا البيت ووقفنا معه وقفات: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وخضنا فيه وطرحناه سؤالا، أظن في الاختبار. نعم. فالشاهد ماذا؟ القول نعم، وقليل كما قال الشيخ: من أجاب وأجاد. نعم نعم، أصله إن البيان، وأصلا لا يصح نسبته إلى الأخطل، وإن صحت نسبته فهو أخطل، والأخطل هو المجنون الذي لا يعي، زيادة على كونه نصرانيا، فاجتمع فيه السوء من كل وجه. طيب، قلنا القول قد يكون قول القلب، وكان قد يكون قول اللسان، وإذا أطلق يراد به قول اللسان، وبالتالي القلب له قول وفعل في الطاعة والتوحيد. فقول اللسان في التوحيد ما هو؟ لا، قول القلب في التوحيد، نعم، الاعتقاد، الاعتقاد كلمة جامعة، نعم، التصديق والإقرار، نعم، والإيمان، وإن كان الإيمان معناه التصديق والإقرار، ولذلك يسمى الإيمان ها هنا الإيمان العلمي الذي يقصد به التصديق. وعمل القلب مثل ماذا؟ التوكل، الإنابة، الإخبات ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال الفقير. هنا القول قد يكون لم يقل بلسانه، وإنما كتبه بخطه، وهذا هو المتبادر، وقد يكون قد جمع بين قول اللسان وبين الكتابة بالبنان أي بالقلم. ومن هنا يقول العلماء: الخطاب أو الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، وهذه قاعدة أصولية فقهية، الخطاب أو الكتاب كالخطاب، أي الذي كتبته بيدك ينزل منزلة ما قلته بلسانك، وبالتالي يصح أن تقول لما كتبته بيدك أن تقول قلت، لأن الخطاب أو الكتاب كالخطاب. وأيضا كان الأصل أن المتكلم إذا أسند الكلام إلى نفسه أن يسنده إلى ضمير المخاطب أو المتكلم، أو أن يسنده إلى ضمير الغائب. الجواب: المتكلم يقول قلت، ولكنه قال ماذا؟ قال، أسنده للغائب. والعلماء علماء اللغة يقولون يجوز إسناد المتكلم الضمير للغائب مريدا به نفسه، وهذا معمول به في كلام العرب ومما شاع وذاع، يعني تقول قال فلان وتقصد به نفسك. نعم، فهذا جائز. ثم قال رحمه الله: قال الفقير. الفقير لغة مأخوذ من فقار الظهر، فقار الظهر يعني فقرات الظهر، والفقير هو الذي انكسرت فقارات أو فقار ظهره لشدة حاجته وعوزه ومسكنته، هذا هو الفقر. الفقر يقسم الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر، فسمي الفقر فقرا لأنه يكسر فقار الظهر. والفقر في اللغة هي الحاجة وفقدان الشيء، الفقر لغة هي الحاجة وفقدان الشيء، وليس الفقر مسندا إلى المال فقط، يعني ليس فقدان المال والحاجة إلى المال، وإنما الفقر قد يكون معنويا وهو أشد، كالفقر وهو الخلو، خلو النفس من الفضائل أو من العلم أو من الخصال الحميدة، فهذا يعتبر فقر. تقول فلان فقير من الأخلاق أو فقير من العلم، والخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل بالمعنيين، الفقر الحسي والفقر المعنوي. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقراء ها هنا أي فقراء تحتاجون إلى الله عز وجل في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم. ولا يستغني الخلق عن خالقهم طرفة عين، ولهذا كان من دعاء النبي الأمين: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه لهلك وما استطاع أن يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. فالخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل. فقوله قال الفقير يقصد بذلك الفقر بكل معانيه والحاجة إلى رب العالمين في جلب المنافع ودفع المضار. ورد حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله. والعيال ها هنا ليس بمعنى الأولاد، لا، العيال بمعنى أن الذين هم عالى على ربهم أي مفتقرون يحتاجون إلى ربهم في جلب المنافع ودفع المضار. نعم. قال الفقير الشرف العمريطي. الشرف ها هنا لقب واسم للإمام العمريطي، فاسمه شرف الدين، شرف الدين. قال الشرف، وال هنا عهدية، المقصود ماذا؟ العهد القريب الذي يقصد به صاحب النظم. قال الفقير الشرف العمريطي. العمريطي نسبة إلى بلد، بلدة أو قرية عمريط شرقي مصر. والشرف وشرف الدين هذه من الأسماء التي ينهى عنها، من الأسماء التي ينهى عنها. فكل اسم أو مصدر أو فعل يسند إلى الدين أو إلى الإسلام يكره، كعز الدين وشرف الدين وعز الإسلام وسيف الإسلام ونحو ذلك، هذه مما ينهى عنه. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، وأيضا في كتابه تحفة المودود، وأيضا أشار إلى ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المناهي اللفظية، فعقد بابا في الأسماء التي تكره. ولهذا كان الإمام النووي رحمه الله ما اسمه؟ محي الدين، كان يكره هذا الاسم ويكره من أو ينبه على أنه لا ينادى به. وكان شيخ الإسلام تيمية واسمه ويلقب بتقي الدين، كان يكره هذا الاسم ويقول: هذا اسم سماني أو لقبني به أهلي ثم اشتهر وصار ماذا؟ تقي الدين. طبعا الاسم الذي ابتليت به وسماك به أهلك هذا خارج ماذا؟ عن الدائرة. ثم قال ذو العجز. ذو العجز، ذو هنا مبتدأ وهو من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ذو، قال ذو العجز. وذو هنا قلنا مبتدأ وهو مضاف، والعجز مضاف إليه. وذو هنا بمعنى صاحب، مثل ذو مال أي صاحب مال. ذو هنا بمعنى الصاحب، يعني ذو العجز أي صاحب العجز، كأن العجز ملازم له، لأن من معاني الصحبة هي الملازمة. فالعجز ماذا؟ مصاحب للإنسان، إلا أن يمده الله عز وجل بفضل منه وكرم، إلا أن يمده الله عز وجل بفضل منه وكرم. ذو العجز، والعجز هو الضعف وعدم القدرة. العجز في الأصل هو الضعف وعدم القدرة، ومنه قول الله عز وجل كما جاء في سورة المائدة في قصة ابني آدم: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أي بمعنى ضعفت ولم أقدر ولم أقوى أن أكون مثيلا لهذا الغراب. وقد يأتي العجز بمعنى الكسل، لأن الكسل هو التواني عن الفعل مع القدرة، هذا الفرق بين العجز والكسل. العجز في أصله هو ضعف وعدم القدرة على مباشرة الشيء، أما الكسل فهو التواني والتخاذل عن فعل الشيء مع القدرة عليه، لذلك القادر الذي لا يفعل يسمى كسول ولا يسمى عاجز، تمام؟ ولكن العجز في بعض النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي مرادا به الكسل بمعنى القدرة مع التواني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. إذن العجز مراده بالعجز هنا المعنيين، مراده إما أن يستعيذ بالله عز وجل أو يبين أنه عاجز عن مباشرة بعض الأشياء لعدم القدرة، أو أنه أحيانا قد يتوانى عن فعل بعض الأمور مع وجود القدرة. ذو العجز والتقصير والتفريط، ذو العجز والتقصير، الواو هنا للعطف، أي ذو العجز وذو التفريط، تمام؟ والتفريط والتقصير والتفريط. التقصير لغة هي العجز عن مباشرة الشيء، يعني هي مرادفة للعجز. التقصير معناه العجز عن مباشرة الشيء مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، أو يكون مع عدم القدرة، يعني يكون بمعنى العجز في كل معانيه. التفريط أي وذو التفريط، التفريط مشتقة من فرط، وفرط الشيء إذا تجاوز الحد، فرط الشيء إذا تجاوز الحد. ويأتي أيضا بمعنى إزالة الشيء من مكانه، إزالة الشيء من مكانه، هذا أيضا يسمى أو من معاني الفرط. ومنه سمي من تقدم من الأموات سواء كانوا صغارا أو كبارا سموا فرط، وكل من تقدم أحدا سمي ماذا؟ فرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدمكم. ومن مات له ولد سمي فرط، أي أنه تقدمه في الموت، هذا هو الأصل. والفرط كما قلنا أيضا تأتي بمعنى مجاوزة الشيء عن حده، ولذلك يقولون الإفراط والتفريط. الإفراط هو ماذا؟ المجاوزة عن الحد، والتفريط هي النزول عن الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، عما ينبغي أن يكون عليه. هنا مسألة من خلال هذا البيت، وهو: هل يجوز للإنسان أن يزدري نفسه تواضعا لله جل وعلا أو لغرض ما؟ لأن قوله قال الشرف، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، هذا أراد ماذا؟ أن يزدري نفسه، أن يتواضع لله رب العالمين. فنقول إن ازدراء النفس على أربعة مراتب، ازدراء المرء لنفسه على أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يزدري نفسه في خلوة لا يسمعه أحد، يعني يختلي بنفسه ويوبخها ويزدريها: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ وهذا مما ينبغي أن يتصف به الإنسان حتى لا يذهب به الزهو ويذهب به العجب. لابد الإنسان دائما إذا رأى من نفسه ما بعض إعجاب ذكرها بمعايبها وازدراها وقمعها. ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يكون هكذا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من ضروب تزكية النفس، وهو ازدراؤها وتربيتها وبيان حقيقتها. كذلك في العلم، الإنسان أحيانا إذا قرأ وتوغل في علم من العلوم ربما أعجب بنفسه، فينبغي أن ينظر في مصنفات الأولين وفي علوم الفقهاء والعلماء الراسخين حتى يعرف قدر نفسه، لأنه قيل بأن العلم ثلاثة أشبار: فلا تكن أبا شبر. الشبر الأول إذا دخلت فيه أعجبت بنفسك، لذلك تجد هذه الطراهات وهذه الاختلافات وهذه التنابزات لا تجدها في الراسخين في العلم أبدا، إنما تجدها في المبتدئين، ينتفخ انتفاخ الطاووس ويظن نفسه أنه عالم زمانه ويصحح ويضعف ويرد لأنه أبا شبر. والشبر الثاني من دخله تواضع، دخلت في الشبر الثاني في العلم تواضعت، نظرت إلى العلماء السابقين بل المعاصرين، عرفت حجم نفسك وقدرها، وعاش من عرف قدر نفسه. فإذا دخلت في الشبر الثالث علمت أنك لم تعلم شيء، وهذا غاية العالم. لذلك أحيانا تعجب من بعض العلماء حينما يتكلمون يقينا، ليس كما يقال تمثيلا، حينما ينسب إلى نفسه أنه طويلب علم وأنه جاهل، تقول سبحان الله هذا الطود الشامخ في العلم يقول عن نفسه طويلب علم، هل هو يمثل؟ لا، هذا الذي يعتقده في نفسه أنه ما زال طويلب علم، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول عن نفسه: ما أنا إلا طويل بعلم. وكذلك كان العلماء ممن عاصرناهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يزدرون أنفسهم لأنهم وصلوا إلى الشبر الثالث. أما نحن فما زلنا نتخبط، ما دخلنا حتى الشبر الأول، ما زلنا في شاطئه، ويظن الواحد فينا أنه بلغ ما بلغ. ورحمة الله تعالى على أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني الذي كان يقول سيد التابعين في عصره، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل باسقات. شفت البقل؟ البقل هو النبات الحشيش الأخضر الصغير الذي ينبت أمام النخل الباسقات طولها أمتار، فما بالك ماذا بنا نحن ومن يوجد في زماننا. إذن المرتبة الأولى أو القسم الأول أن يزدر الإنسان نفسه في خلوة فيدم ويبين قدر نفسها نجاة من العجب. الثاني أن يسب الإنسان نفسه، أن يسب ويشتم الإنسان نفسه إما في ملأ أو في خلوة، وهذا لا يجوز. بعض الناس يعني يظن أنه هذا من التواضع فتجده ماذا؟ يسب نفسه، وربما نسب نفسه إلى الكفر، كما يقصون قصة معلش نغير بها الجو. يقولون أحد العامة دخل مجلسا فإذا فيه العلماء والمشايخ، وبدأ كل واحد منهم يعرف نفسه: أنا أخوكم الفقير إلى الله جل وعلا الجاهل. الثاني وكل واحد وصل نفسه إليه، يعني وصل الدور إليه، ماذا يقول؟ يقول: الفقير ودون الفقر. قال: أخوكم الكافر، يعني ليس تحت الكفر شيء. فالشاهد لا ينبغي الإنسان أن يفعل بنفسه هكذا، لأن نسبة الكفر أو إنسان يسب نفسه لا. لذلك قال النبي، جاء في الحديث: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. لا، الإنسان حتى ولو نفسك التي بين جنبيك لا تسبها. وانظروا، والحديث في صحيح مسلم، وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه، الحديث في مسند الإمام أحمد الحديث الثاني، قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لا ينسب الخبث إلى نفسه، وإنما يقول لقست نفسي، رغم أن معناهما واحد. خبث نفسي يعني إنسان لما يصاب بالكسل ويصاب بنوع من الفتور لا يقول خبثت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي، رغم أن المعنى واحد، لأن الأول يدخل في باب الشتم والسب، والثاني يدخل ماذا؟ في باب الازدراء والتواضع. تمام. النوع الثالث إظهار التواضع أمام الملأ. نعم نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذاك، وإنما صحح له المفهوم. فلما قال حنظلة نافق حنظلة، ظن حنظلة أن النفاق هو تغير الحال بين ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يكون مع نفسه إذا انصرف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس نفاق، لذلك هو أوقع اللفظ في غير محله، فكان تغير المعنى تغير لللفظ من باب أولى. نعم، بخلاف هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ مع بقاء المعنى هو نفسه، بخلاف حنظلة النبي صلى الله عليه وسلم غير المعنى فاقتضى ذلك تغيير اللفظ من باب أولى. نعم. الثالث، النوع الثالث في ازدراء النفس إظهار التواضع أمام الملأ، إظهار التواضع أمام الملأ، خصوصا إذا كان هذا التظاهر مفض إلى العجب بالنفس أو إلى المدح من الناس، سواء خصوصا إذا كان هذا الإظهار مفض إلى العجب بالنفس أو المدح من الناس. أحيانا الإنسان يظهر التخاشع، يظهر التواضع أمام الناس ليمدحوه، ليقال ما شاء الله فلان ماذا متواضع، فلان كذا. هذا مما ينبغي أن يتنبه إليه الإنسان، لأنه من مداخل الشيطان. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: من تواضع أمام الناس فقد مدح نفسه، من تواضع أمام الناس فقد مدح نفسه. نعم. النوع الرابع هو التواضع أمام الملأ في مقام الوعظ والتعليم، في مقام الوعظ والتعليم، كأن يتواضع الشيخ أمام طلابه، وإن أظهر التواضع حتى يعلمهم ذاك التواضع، كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفعلون بباب التعليم. ولذلك العالم يظهر من الخصال ما يظهره من باب التعليم، وإن كان الأولى في غيره الإخفاء، إن كان في غيره الأولى الإخفاء. فإذا كان لأن ما يتعلمه الإنسان من اللحظ أعظم مما يتعلمه من اللفظ، اللحظ يعني المشاهدة، ولهذا قيل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. لحظه يعني ما تلاحظه، ولهذا التربية بالفعل والقدوة أعظم من التربية باللسان والمقال. نعم. لا، إذا ظهر، قلنا إذا لم يخش العجب عن نفسه أو لم يقصد المدحة من غيره فلا بأس، خصوصا إذا استصحب النية وهي التعليم، فهنا يؤجر على ذلك. وإلا الإنسان الإزدراء إنما هي أداة تهذب بها النفوس، وأنت لست بحاجة إلى إظهارها، إن كنت مزدريا فازدري نفسك في خلوة، تحقق المراد وتأمل من كل الشعور أو كل ما ينتج عن إظهار هذا الازدراء. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر. الحمد لله، الحمد لغة نقيض الذم، الحمد لغة نقيض الذم، وهو الثناء الكامل، وهو الثناء الكامل الحمد. وأل هنا لاستغراق الجنس، يعني جنس المحامد كلها إنما هي لله جل وعلا، إنما هي لله جل وعلا. فالذي يستحق الحمد من كل وجه هو ربنا جل وعلا، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيحمد على صفاته الفعلية ويحمد على صفاته الذاتية. الله عز وجل يحمد على صفاته الفعلية ويحمد على صفاته الذاتية. من يشرح لنا هذا الكلام؟ أنتم ما شاء الله الآن صرتوا أصحاب عقيدة، الآن أخذتم 3 متون الروائية والحائية واللامية، وإن شاء الله الدورة المقبلة سوف تكون إن شاء الله في منظومة مطولة، إما منظومة الإمام الحكمي رحمة الله تعالى عليه معارج القبول، وإما أن يكون يعني متن أو نظم الإمام السفاريني رحمة الله تعالى عليه، إحدى المنظومات الطويلة. أنتم ما شاء الله الآن انتقلتم من الطور الابتدائي إلى المتوسط. نعم تفضل. صفاته الذاتية على صفاته الفعلية. نعم نعم. طيب يعني أنا قلت يحمد على صفاته الذاتية على صفاته الفعلية وليس على أثر الصفة. الصفات الذاتية مثل ماذا؟ الحياة، القيومية، نعم، وغير ذلك. والصفات الفعلية مثل ماذا؟ الرزق وال... طيب أعطيني مثال. الصفات الذاتية كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. عدم اتخاذ الولد هذه من الصفات الذاتية لله عز وجل، فنحمده على صفاته الذاتية، رغم أن هذه الصفات الذاتية لا ترجع ماذا؟ بالإحسان والإنعام على العبد. ونحمده على صفاته الفعلية مثل قول الله عز وجل الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم. لا الحمد، لا شوف الآن الحمد إذا أردت أن تعرفه أول شيء تعرفه لغة، الحمد هو الثناء الكامل وهو نقيض الذم. أما في الاصطلاح فالاصطلاح العام أن الحمد هو الوصف أو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا في كل المحمودات. في حق الله عز وجل نفصل، فالمعنى الاصطلاحي للحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء الثناء باللسان حتى يخرج الثناء بالفعل، وهو ما يسمى بلسان الحال والشكر، مثل الهدية والعطية وغير ذلك، هذا نوع من الثناء ولكن بالفعل وليس بالقول. على الجميل الاختياري، الجميل يعني الشيء الحسن الاختياري، معناه الذي يفعله الإنسان مختارا، ولذلك لا يحمد الإنسان على جماله أو على طوله. لماذا؟ لأنه هذا الشيء مكتسب لم يفعله اختيارا، ولكن ماذا يسمى هذا؟ مدحا، يمدح. ولكن الحمد لا يكون إلا على الجميل الاختياري الذي فعله الإنسان اختيارا، فتحمده على شجاعته، على سخائه، على عفته ونحو ذلك. أما في حق الله عز وجل فإن الحمد لله عز وجل من كل وجه، فيحمد على ذاته وصفاته الذاتية، ويحمد أيضا على أفعاله. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نحمده جل وعلا أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحمده على أفعاله لأن هناك حسن وهناك إحسان، هناك حسن وهناك ماذا؟ إحسان. فالحمد يكون على الحسن ويكون على الإحسان. على الحسن لأن الله عز وجل ماذا؟ عندما لم يتخذ ولدا هذا حسن، وعندما وهب هذا إيش؟ إحسان. فالإنسان يمدح ويحمد على حسنه وعلى إحسانه وعلى إنعامه، مفهوم؟ إذن نقول يعني حتى نيسر لكم العبارة، نقول الحمد هو الثناء أو الوصف بالجميل، إن كان أصح العبارة أن يقال الثناء، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. وقولنا الثناء باللسان حتى يخرج الثناء بالفعل الذي هو شكر، وقولنا على الجميل الاختياري حتى يخرج ماذا؟ ما لا اختيار في الإنسان فيه، مثل ماذا؟ الطول والجمال ونحو ذلك. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم، الشكر أعم آلة، نعم أحسنت، هو الحمد العكس. يقول زميلكم أن الحمد أو الشكر أعم آلة، يعني يكون ماذا؟ باللسان وبالقلب وبالأفعال، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فمن حيث الآلة يكون بهذه الأمور الثلاث، ولكن من حيث التخصيص الشكر لا يكون إلا على الإحسان، على الإنعام. تقول أشكرك على معروفك وعلى هديتك وعلى فزعتك ونحو ذلك، فهنا الشكر يكون على الإنعام فقط. أما الحمد فهو أخص آلة وأعم متعلقا. أخص آلة لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، وقد يكون بالقلب، ولكن أخص شيء فيه هو اللسان. أما المتعلق فيكون على الحسن وعلى الإحسان، يكون على الحسن وعلى الإحسان. مفهوم هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ نعم. وارجعوا إلى كلام لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الحمد ومنزلة الشكر، فله تفريق غاية في النفاسة. الذي قد أظهر، الحمد لله الذي قد أظهر. الذي اسم موصول، وقد هنا حرف تحقيق، حرف تحقيق يعني قد أظهر حقا وليس شكا. الذي اسم موصول وقد حرف تحقيق، أظهر ظهر الشيء أي بان وشاع، ظهر الشيء أظهر أي بان وشاع وانتشر. الظهور معناه أن الشيء ماذا؟ قد بان وشاع وانتشر. ثم قال علم الأصول، قد أظهر علم الأصول. علم الأصول المقصود به أصول الفقه، كما قلنا إن من أسماء علم أصول الفقه الأصول، أو أصول الفقه أو أصول الأحكام، تمام؟ وقد يراد إذا أطلق لفظ الأصول قد يراد به أصول الدين التي هي العقيدة، يقال هذه الأصول أو جاء في الأصول المقصود به أصول الدين. ولكن العادة إذا أطلق لفظ الأصول إنما يراد به أصول الفقه، وإلا بعضهم ألف كتبا في العقيدة وأطلق عليها اسم الأصول، مثل نعم أصول الاعتقاد، لا الأصول، الإبانة في أصول السنة والديانة لمن؟ لا، لابن بطة العكبري. نعم، فالأصول كما قلنا علم الأصول المقصود به أصول الفقه، وقد يطلق ويراد به أصول الدين التي هي العقيدة. للورى، الورى معناه الخلق، هو مشتق من وريا أي خلق، وريا أي خلق. وقيل الورى من الستر والإخفاء، لأن من معاني الورى معناه الستر والإخفاء. وسمي الخلق بأنهم ورى لأنهم يسترون الأرض. نعم، يعني الورى سمي ورى إما من وري الذي هو الخلق، أو بمعنى ورى الذي هو الستر والإخفاء لأنهم يسترون الأرض. أيضا الورى عادة يطلق على من هو حاضر من الخلق، ليس على من مضى أو مستقبل. الورى عادة إذا أطلق يراد به الخلق الذين هم حضور في ذلك الزمن، ولا يطلق على من مضى ولا على من يأتي في العادة، وإن كان يطلق أحيانا على كل الخلق. وأشهر الذي قد أظهر علم الأصول للورى، وأشهر جاءت في بعض النسخ وشهر، يعني في بعض نسخ المنظومة العمريطي جاءت ماذا؟ شهر بدل من أشهر. وشهر وأشهر بمعنى أوضح وبين، لأن الشهرة معناه الظهور والوضوح والانتشار. فلان قد اشتهر معناه ظهر أمره، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب الشهرة، فقال من لبس ثياب شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. لباس الشهرة الذي إذا لبسه الإنسان ظهر وتميز عن غيره، فنهي عنه لأنه سبب للفتنة والافتتان وللعجب بالنفس، وإنه مدعاة للتنافس على حطام الدنيا. ولهذا كان من علامات الساعة التطاول في البنيان، طبعا هذا رمز، وإلا التنافس في كل شيء. نعم، كم مضى من الوقت؟ نسجل ساعة وعشر دقائق تقريبا. إن شئتم نواصل، وإن شئتم كما شئتم، لأن ندخل الآن في الأبيات. نعم، نواصل. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه، يعني نأخذ ممكن 20 دقيقة أو أقل ثم ننصرف. قال رحمه الله بعد ذلك في البيت الثالث: على لسان الشافعي وهونا، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. طبعا التابعون إذا كان في اختلاف، لأنه مفروض الذي طبعت هي نفس التي عندي. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قال رحمه الله: على لسان الشافعي. على لسان جار ومجرور، على لساني جار ومجرور. الجار ومجرور عادة له متعلق، يتعلق بماذا؟ بعلم أصول الفقه، متعلق ماذا؟ بعلم أصول الفقه، ومتعلق بالوصفين اللذان ذكرهما، وهما أشهر وأظهر، يعني اللذان أشهر، أو الذي أشهر وأظهر علم أصول الفقه. إذن نقول بأن على لسان جار ومجرور متعلقان بأشهر وأظهر علم أصول الفقه، تمام. وهنا التعلق قد تنازعه عاملان اثنان، وهما أشهر وأظهر. والأصوليون يقولون بأن العود يكون على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو إيش؟ أشهر، وهو ماذا؟ أو أقرب مذكور هو أشهر، وأبعد مذكور هو أظهر. فيكون المتعلق الجار المجرور على أن الإمام الشافعي هو الذي أشهر وليس الذي أظهر، فيكون أظهر يضمر له متعلق خاص به. نعم، كما سيأتي معنا أن الإمام الشافعي هو الذي شهر وليس الذي أظهر، و يعني أتى بأصول الفقه من العدم. نعم. وقوله على لسان الشافعي، هل المقصود على لسان الشافعي هو جارحة اللسان أي قوله بلسانه، أو المقصود بكتابه الذي هو رسالة؟ الجواب الكتاب. ولذلك يستدل أيضا بالقاعدة أن الكتاب كالخطاب، يعني قد يطلق اللسان ويراد به الكتاب الذي هو كتاب الرسالة. فقوله على لسان الشافعي أي على كتاب الشافعي وإن لم يكن بلسانه. نعم. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم صاحب المذهب المتوفى سنة 204 للهجرة، ولن نخوض في ترجمته لأنه ليس هذا هو مقصودنا. وهونا الألف هنا، لأن تجدون الألف هنا الألف للإطلاق، وهونا وليس للتثنية إنما هي للإطلاق. وهونا بالتشديد، بالتشديد الواو، هونا. وهونا من الهون، والشيء الهين أي الشيء المسهل أو السهل اليسير، أي أن الإمام الشافعي ذلل وسهل ويسر علم أصول الفقه. نعم. فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الفاء هنا للتعليل، والضمير المنفصل هو أي المقصود به عود على الإمام الشافعي رحمه الله. الذي له، الهاء هنا تعود على إيش؟ علم أصول الفقه. ابتداء أي في ابتداء الأمر، أي قبل كل أحد. فالإمام الشافعي هو أول من جمع هذه القواعد ولم يسبقه أحد من أهل العلم. دونا أيضا الألف هنا للإطلاق، ودونا التدوين لغة هو الجمع والضم، ومنه سمي مجتمع الصحف، سمي الديوان لأنه يجمع ويضم الكتب التي تكون في الإمارة وفي دار الحكم. ولهذا قال أن الإمام الشافعي دون ولم يقل صنف. هل هناك فرق بين التصنيف وبين التدوين؟ هل هناك فرق بين تدوين الحديث وبين تصنيف الحديث؟ الجواب، هل هناك فرق بين تدوين العلم وتصنيف العلم؟ التصنيف لغة هو التمييز، كما هو يستعمل عندنا الآن، فيه تصنيف معناه تمييز، نميز بين من هو على الحق ومن هو على الباطل، كما ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه كتابا سماه تصنيف الناس بين الظن واليقين، تصنيف التمييز. في ديننا يوجد تصنيف ولا ما يوجد؟ يوجد. الله عز وجل ماذا جعل؟ المؤمن والكافر، وجعل السني والمبتدع، يوجد، ولكن لا بد أن يكون بيقين ليس بظن. الذي يعاب ماذا؟ الظن والغلو، أما في حقيقته ماذا؟ يوجد. نعم. فالتصنيف هو التمييز، تمييز الشيء عن بعضه البعض. ومنه تصنيف الكتب، أي تأليفها على أبواب متمايزة، على أبواب ماذا؟ متمايزة، باب كذا، باب كذا، باب كذا، المبحث الأول، المبحث الثاني. ولذلك قالوا بأن التدوين هو الجمع دون تمييز، بخلاف التصنيف هو جمع مع تمييز. ولهذا مر علم الحديث مثلا أو كتابة السنة مرت بمرحلتين، مرحلة التدوين ومرحلة التصنيف. مرحلة التدوين هي بدأت بالإمام الزهري، محمد بن شهاب الزهري، حيث جمع الأحاديث في مصنف واحد أو مؤلف واحد دون تمييز، أحاديث متتالية بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. ثم لما جاءت المرحلة الثانية، مرحلة ماذا؟ التصنيف. مرحلة التصنيف بدأت بكتب وكيع بن الجراح وغيره، فبدأت ماذا؟ التبويب. البخاري ماذا؟ كتابه مبوب، باب العلم، باب الوحي، باب الصلاة، باب باب، هذا هو التصنيف. الإمام الشافعي رحمه الله دون ولم يصنف علم أصول الفقه على التصنيف المتأخرين الذين أتوا بعده، ولذلك كان الإمام العمريطي دقيقا في عبارته، فاستعمل التدوين بدل التصنيف. نعم. وتابعته الناس حتى صار، وتابعته، نعم، وتابعته الناس حتى صار. تابعته، تبع الشيء تبوعا واتباعا، أي صار في آثاره ومشى خلفه. تبع الشيء تبوعا واتباعا، وقال تبوعا فعولا واتباعا، بمعنى أنه صار خلفه ومشى خلفه، سواء كان الاتباع حسيا أو معنويا. تقول تبعت فلان، أي سرت خلفه، إما سيرا حقيقيا أو سيرا معنويا، أي اتبعت منهجه. نعم. فقال رحمه الله وتابعته الناس، وتابع أو التابع يكون واحدا وجمعا. تقول فلان تابع، والجماعة الفلانية تابع، يعني يطلق التابع على حال الإفراد وعلى حال الجمع، كما قال الله عز وجل إنا كنا لكم تابعا، تابعا. فالاتباع والتبع يطلق على الجمع ويطلق على الفرد. الناس وتابعته، الهاء هنا ترجع على من؟ الضمير على الإمام الشافعي. تابعته الناس، المراد بالناس هنا جميع الناس، تابعته على التأليف، أو مقصود به طائفة مخصوصة؟ الجواب طائفة مخصوصة. فأل هنا تكون لاستغراق الجنس أو تكون عهدية؟ الجواب عهدية. تمام. يعني الناس المخصوصين الذين هم أهل العلم المشتغلين بعلم أصول الفقه، وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهذا من مسالك اللغة، إطلاق العام وإرادة الخاص. تقول أكلت السمكة، أكلتها كلها، أو أكلت الخروف، أكلته بقرونه وأظلافه؟ لا، أنت أطلقت عاما وأردت ماذا؟ خاصا. ولذلك الناس قد تطلق ويراد بها الخاص، كما قال ربنا جل وعلا، أو قد يراد به حتى الواحد. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الناس هؤلاء من؟ هذه وردت في غزوة بدر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم، لا، هذه كانت في غزوة بدر، هذه في يعني الذين لما خرج أبو سفيان بالعير، نعم، وتقصد أن يشيع بين الناس أنه ماذا؟ أن قريش قد خرجت لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قال لهم الناس المقصود بهم الراكب الذين مروا بأبي سفيان، الركب العبديون، فأومى إليهم أبو سفيان ومن كان معه أنهم إنما خرجوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الأولى هي من؟ هم هذا الركب، والناس الثانية هم المقصود قريش، تمام. وقيل بأن الذين قالوا هم أبو سفيان ورجل معه، واستدل أهل اللغة والمفسرون على أن الناس قد يراد بها الواحد. ولكن أبلغ من ذلك وأصرح قول الله عز وجل، فيه آية وردت فيها كلمة الناس مرادا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت، ممتاز. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ المقصود يحسدون الناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أطلقت الناس وأريد بها فرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وتابعته، تابعته يعني تابعوا من؟ كما قلنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فصنفوا كتبا صغارا وكتبا كبارا، حتى صار بالألف، الألف هنا للإطلاق، أي صار وأصبح ما ألفوه من الكتب في أصول الفقه على صنفين، كتبا صغارا وكتبا ماذا؟ كبارا. وقوله كتبا لأنه جاءت هكذا كتبا وليس كتبا، كتبا فعلا وليس فعلا، لأن الكتاب يجمع على فعل، كتاب كتب، وهل يجمع على فعل؟ الجواب نعم، يجمع على فعل، يعني هذه ليست ضرورة شعرية لإقامة الوزن، وإنما من أوزان الكتاب أو الفعال يجمع على فعل ويجمع على فعل، وقال كتب وكتب، كتب كما قال كتبا صغارا أو صغار الحجم أو كبارا. الأو هنا هل هي للتنويع أم للشك؟ الجواب للتنويع وليست للشك، تنويع يعني بعض الكتب كانت صغار الحجم وبعضها كانت كبار، يعني أن المصنفات في علم الأصول بعد الإمام الشافعي انقسمت إلى قسمين، كتب صغيرة الحجم وكتب كبيرة الحجم. وقد يوجد الكتب المتوسطة في الحجم، فهي إما أن تلحق بالكتب الكبيرة تارة أو تلحق بالكتب الصغيرة. وهذا يدل على أن سنة العلماء في التصنيف والتأليف وفي تدريس العلوم أنهم يبتدئون بالصغير قبل الكبير، ولهذا ورد في تفسير قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. قال الفضيل بن عياض وغيره، قال أي يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، ولهذا أطلق العلماء المقولة المشهورة طعام الكبار سم للصغار، طعام الكبار سم للصغار. الآن الكبير يأكل ما لذ وطاب إلا الحجر، يعني كل شيء يمضغه، خصوصا بعض الناس ما شاء الله، ولكن لو أعطيت للصغير بدأته أول ما بدأ في الفطام تعطيه ماذا؟ الأشياء الثقيلة، لا شك بأنك سوف تهلكه. كذلك في العلم، نعم، نفس الشيء بالنسبة للعلم. بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا أريد ماذا؟ أن أدرس كتاب المغني لابن قدامة. أنت يعني صاحي مثل ما يقول أصحاب المشارقة. كتاب المغني هذا لا يستطيعه إلى الآن، لم أجد من علمائنا ومشايخنا المعاصرين من حاول أن يحوم حول كتاب المغني فضلا أن يدرسه. فلذلك الإنسان يبدأ بالتدرج في العلم. أول شيء أصول الفقه يا أخي يبدأ بمنظومة الإمام العمريطي، كما جاءني أحد الإخوة فقال يا شيخ ما رأيك أني يعني أراد أن يدرس مراقي السعود لإمام العلوي الشنقيطي. أبدا، هذه لا يدرسها إلا من تمكن في علم أصول الفقه. إذا تمكنت ذاك التمكن بعد ذلك اذهب إلى المراقي، أما قبل ذلك لا. وهكذا في سائر الفنون، يبدأ بالصغير قبل الكبير، لأن الصغير يقيم صلبك حتى إذا تعددت عليك المسائل كان لك أصل ترجع إليه وتبني عليه. أما أنك تبدأ من أول شيء بالشتات فإنك لن تقيم أي وزن لذلك العلم. ولهذا ألفوا كتبا صغارا ماذا وكبارا. ثم قال وخير كتبه الصغار ما سمي، وخير كتبه الصغار ما سمي. وخير كتبه يعني كتب إيش؟ أصول الفقه، لأن الهاء هنا ترجع على أصول الفقه. خير بمعنى أحسن، وأصلها أخير، وحذفت الهمزة للتخفيف والضرورة. أصلها أخير لأنها من أفعل التفضيل مثل أحسن، خير معناه أحسن، ولكن حذفت الهمزة من باب التخفيف والضرورة. نعم. سمي أصلها سمي ولكنها أسكن للضرورة الشعرية. سمي الأصل ماذا؟ سمي. وقال ما سمي، ما هنا اسم موصول يعني الذي سمي، واسم الموصول والذي بعده تقدر بالمسمى يعني المصدر المسمى، اسم المفعول المسمى بالورقات. يعني ما سمي تقدر على أنها ماذا؟ المسمى، المسمى بالورقات. بالورقات للإمام الحرمي. بالورقات الجار والمجرور هنا متعلق بقوله، بقوله إيش؟ سمي أو المسمى بالورقات. هنا بالورقات جار ومجرور صح؟ متعلقه إيش؟ بسمي أو ما سمي أو المسمى. الورقات جمع مؤنث سالم، الورقات جمع مؤنث سالم، والورقات جمع ورقة، وجيء بها هنا للتقليل، وريقات ورقات فقط، لأن الإمام الجويني رحمه الله ألف مختصرا وهو كتاب الورقات في 7 ورقات تقريبا. نعم. ولكنها وإن كانت قليلة المباني إلا أنها كثيرة المعاني، وهنا السر. تدري أن الاختصار أصعب من الإطناب؟ الإمام أبو هلال العسكري عنده كتاب سماه الصناعتين، الشعر والنثر، فعقد فصلا في الإطناب والاختصار، وبين أن الاختصار له مواطنه والإطناب له مواطنه، ولكن أصعب شيء هو الاختصار، لأن الاختصار أنت مطالب باختصار العبارة مع بقاء المعاني، بخلاف الاستطراد ممكن أن تحشو الاستطراد بما شئت. فأصعب شيء أن تكلف اختصار كتاب، أعظم من أنك تكلف شرح كتاب. الاختصار لابد أن تبقي على المعاني مع اختصار العبارة. فتحدي أن تجمع أغلب مسائل أصول الفقه في ورقات معدودات، أو تجمع مسائل الاعتقاد فيه كما فعل الإمام الطحاوي أو كما فعل الإمام ابن أبي داود في حائيته وغير ذلك، هذا من التحدي الكبير. فلذلك يحمد الإمام الجويني رحمه الله الإمام العمريت اختصارهم لمثل هذه العلوم. نعم. للإمام الحرمي، الحرمي نسبة للحرم، وهو الإمام الجويني هو إمام الحرمين، سمي بإمام الحرمين لأنه جاور مكة والمدينة ودرس فيهما مدة 4 سنوات، وقيل لأنه انتهت الفتوى إليه في بلاد الحرمين. الكتب المختصرة في علم أصول الفقه كثيرة، يعني ليس الإمام الجويني فقط ولكن غيره ألف. مثال ذلك منهاج الأصول للإمام البيضاوي، والمنار لأبي البركات النسفي، وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، وتنقيح الفصول للإمام القرافي، وغير ذلك من الأصول الكتب المختصرة في هذا الفن. هذا، ونكون قد ناهينا المراد في هذه الجلسة ونشرع في الجواب على بعض الأسئلة. يقول: من أين يستمد علم الكلام؟ علم الكلام يستمد من القوانين والمنطق الذي وضعه اليونان خاصة. هذا هو علم الكلام إذا أريد به المعنى المشاع، فإن استمداده إنما كان من قواعد المناطق وكتب أرسطو وأفلاطون وغير ذلك. ولهذا قال العلماء: كل من دخل في علم الكلام ذمه بعد ذلك من المنصفين. الإمام الرازي كان علم في علم الكلام فذمه، والأبيات التي تنسب للإمام الشهرستاني وبعضها ينسب للإمام الرازي، نهاية إقدام العقول عقال، ونهي وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، إلا أن جمعنا قيل وقالوا. والإمام الجويني رحمه الله أيضا كان ممن رجع عن علم الكلام، قال: إني أنهى أصحابي عن الخوض في علم الكلام، لا ينتفع منه الذكي البليت ولا يضر جهله الذكي، ليس فيه فائدة. وأي فائدة موجودة في علم الكلام إلا وجدت في علم الأصول وعلم اللغة والعلوم الأخرى ما يغني عنها. أي فائدة توجدت في علم الكلام إلا وتجد ماذا؟ نفس الفائدة وأحسن منها في غيرها. من وأين المحظور فيه؟ أعظم محظور في علم الكلام هو تقرير مسائل الاعتقاد من خلال مقدمات علم الكلام، هذا أعظم محظور. ولذلك قاد علم الكلام الفرق الكلامية سواء من المعتزلة أو الأشاعر والماتوريدية إلى الانحراف في أسماء الله عز وجل وصفاته، وقال قائلهم: وأي لفظ أوهم التشبيه فحرفه أو عطله أو أوله ورم تنزيها. فطبقوا علم الكلام وقواعده على نصوص الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. وهل يبنى على الاجتهاد ولاء وبراء؟ تفصيل بارك الله فيكم. ما أدري يعني مراد السائل بهذا، هل يبنى على الولاء والبراء أو الاجتهاد ولاء وبراء؟ الولاء والبراء إنما يكون على الإيمان وعلى لوازمه. نحن لا نوالي إلا المؤمنين، ولا نوالي إلا على لوازم الإيمان، ولا نتبرى إلا على ما يناقض الإيمان أو يناقض لوازمه. أما أن نعقد الولاء والبراء على أشخاص بعينهم أو على مقالات بعينها خصوصا في المسائل الاجتهادية، فهذا مسلك غير رشيد. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله له مقالة حق أن تكتب بماء الذهب، قال: وليس لأحد أن ينصب للناس قول شخص كائنا من كان يوالي عليه ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القول الذي نوالي عليه ونعادي عليه، أما قول غيره فلا يوالى ولا يعادى ولا يمتحن الناس عليه، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال: والمحنة في الإسلام بدعة. المحنة في الإسلام بدعة، أي امتحان الناس بمقالات فلان وعلان، هذا من الابتداع في الدين ومما يفرق جمع المسلمين. فالولاء والبراء لا يكون على المسائل الاجتهادية أبدا، للمسائل الاجتهادية كل يأخذ بما اتضح له من الدليل، أما الولاء والبراء كما قلنا لا يكون إلا على الكتاب والسنة وعلى مسائل الإيمان وعلى لوازمه. نعم. يقول: بارك الله فيكم، صدر حديث كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية للإمام البرماوي، نعم، ما رأيكم في الكتاب وبارك الله فيكم؟ لم أطلع عليه. يعني هذا ما شاء الله سأل سؤالا ينبغي له محاضرة، أرجو منكم أن تذكروا لي مجموعة من القواعد التي تنفعني في مطالعة الكتب الشرعية حتى تكون قراءتي أكثر اختصارا وأقصر وأنفع، وهذا من خلال تجربتكم في القراءة. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى نوع من الإسهاب في شرحي، ولكن أقول في عبارات محدودة: أولا، القراءة تختلف باختلاف المقروء والمؤلف والمصنف الذي بين يديك وبين الغاية من القراءة، ولذلك العلماء يقسمون المقروء إلى ثلاثة أقسام: هناك الكتب التي تسمى كتب الجرد والسرد، وهذه الكتب المطولات كالمعاجم والمصنفات وكتب الخلافيات ونحو ذلك، هذه تقرأ قراءة سرد وجرد، بمعنى أنك تمر عليها مرورا لا تقف على ألفاظها ولا تبحث في معانيها، وإنما تقرأ قراءة مع التدوين، تدون كلما ظهرت لك فائدة أو بانت لك مسألة ماذا تدونها في كراسة أو كناش أو في جنبات الكتاب، مثل مثلا سير أعلام النبلاء، الكتب التي جاءت في التراجم، كتب السير وغير ذلك، هذه تقرأها سردا وجرد. ولذلك من طلبة العلم مثلا من عنده كما يقال مثل ما يجرد التجار سلعهم، بعضهم يجرد كتبه بمعنى يقرأها، يعني مثلا شهر شهرين يمر على الكتب بمعدل 200-300 صفحة، يعني مجلد في اليوم، فيقرأ يعني في شهرين 3 شهور يقرأ يعني مجموعة من المطولات ويسرد ويدون هذه الفوائد. وهذه فائدتها أنك إذا احتجت إلى الرجوع إلى مسألة من المسائل تتذكر أنك ماذا قد اطلعت عليها في الكتاب الفلاني، فيسهل عليك استحضار المراجع، وإذا أردت أن تبحث في مسألة يسهل عليك. وإن كان بعض الناس الآن صار عالة على محركات البحث، بينما الأصل أن الإنسان يضع فهرسة لنفسه. وكان أحد مشايخنا حفظه الله كان يقول: أول يوصينا أول ما تفعله إذا اشتريت كتابا أن تمزق الفهارس، فهرس الموضوع تمزقه، وضع لنفسك فهرسة، بمعنى أنك ملزم إيش بقراءته من أوله إلى آخره. وصح، من أخذ بهذه الوصية رغم صعوبته استفاد فائدة جمة، فائدة جمة. النوع الثاني من القراءات هي القراءة المتفحصة، وهذه تكون في الكتب الدسمة، الكتب التي تحتاج إلى إعادة قراءة. ولذلك قيل: كتاب تقرأه 100 مرة خير من أن تقرأ 100 كتاب، كتاب تقرأه 100 مرة خير من كتاب تقرأه ماذا أو تقرأ 100 كتاب. لماذا؟ لأنك هذه الكتب الدسمة، كتب العقيدة، كتب الأصول، فتحتاج ماذا؟ تقرأ وتعيد، تقرأ وتعيد. مثلا كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، هذا تحتاج تقرأه 30-40-50 مرة، وأن تقرأ كل ما تقرأ تظهر لك فوائد غير التي استنبطتها في الأول، وكلما قرأت كلما ترسخت في ذلك العلم. هذا النوع الثاني من القراءة. هناك النوع الثالث من القراءات، وهي القراءة التعليمية، المقصود بها إذا أردت أن تتعلم فنا من الفنون فلا بد أن تستوعب قراءة كل ما ألف فيه بتدرج. تقرأ ماذا؟ الكتب الصغيرة، ثم الكتب المتوسطة، ثم الكتب الكبيرة. فإذا سرت هذا المسار يرجى أن تنتفع بقراءتك. هذا وبقية الأسئلة نجيب عليها في وقت لاحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموعد الجمعة المقبلة كالعادة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله مباشرة. السلام.